الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ الحديث؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا من الأحاديث الذي جمع فيه بين الخوف والرجاء، الذي هو مذهب أهل السنة. فأهل السنة يبنون أعمالهم وعباداتهم على هاتين الصفتين، الخوف والرجاء، خلافا للصوفية أو بعض الصوفية الذين يقولون إننا نعبد الله جل وعلا لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، إنما يقولون نعبد الله على المحبة. وأما أهل السنة فيعبدون الله جل وعلا على الخوف والرجاء والمحبة، لأن المحبة هو ركن من الركنين للعبادة، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وشراك النعل هو ما يكون بين الإبهام والأصابع الأخرى للرجل، ما بين الإبهام والأصابع الأخرى من الرجل، فهناك شيء يسمى بالشراك، نعم، مدخل أو أدخل فيه الأصابع، أصابع الرجل في النعل. إذا كان هذه هي رجلك فتدخل هكذا، هذا هو الشراك، شراك النعل، فهو ملاصق بنا، ملاصق برجلنا أو بأرجلنا. الشراك عبر به العرب على شيء yakunu aqrab ma yakunu ilaina. Hadha at-ta'bir su'ila anhu al-allama Ibn Uthaymin, limadha ubbira bisyirak. هذا كان يستعمله العرب في تعبير أقرب ما يكون إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. هذا فيه الترغيب وفيه الحث على الرجاء والمسابقة في الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال والنار مثل ذلك. والنار كذلك أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. نعم. وهذا يذكرنا بالأحاديث التي فيها التحذير من الغفلة، مما يدل على أن النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. كيف يكون في الصباح مؤمن مسلم يؤمن بالله جل وعلا وفي المساء يكون كافرا؟ وبالعكس كذلك، في المساء مؤمن فإذا به في الصباح يكون كافرا. وهذا يذكرنا أيضا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخرى، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، وفي رواية لم يتبين فيها، يهوي أو تهوي به إلى نار جهنم وهو لا يبالي بكلامه بكلماته. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وما بينه وبينها إلا ذراع فسبقه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وبالعكس الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار من المعاصي والكفر طول حياته وما بينه وبينها إلا ذراع فسبقه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وفي هذا الحديث ضرب مثل كما تقدم معنا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهذه الأمة أمثلة كثيرة ومثل لتقريب الفهم. وهكذا ربنا جل وعلا في القرآن يضرب مثلا كثيرا جدا من أجل ذلك. قال ربنا جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثال في التعليم وفي الدعوة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى للداعي أو المعلم أن لا يخرج عن الأمثال التي مثل بها الله جل وعلا أو مثل بها نبيه صلوات الله عليه وسلامه khaufan minal khata fi dharbi al-mathal. Faqad wajadna unasan yubaliguna fi dharbi al-amthal. Fawaqa'u fi akhta. Naam. وهذا الحديث من سلسلة الأحاديث التي فيها الحث على الخوف والرجاء. وقد قال المؤلف أنه عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله فيه أيضا دلالة على أن أسباب دخول الجنة ميسرة مسهلة. فلهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار فقال إنك أو إنه لا سأل عن عظيم إنه سأل عن عظيم ولكنه يسير لمن يسر الله له. فسبل الجنة أو سبل السلام كثيرة جدا ميسرة ميسرة جدا. ونحن أو ما نحن عليه الآن هو من الطرق الموصلة إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن الآن في مجلس العلم في الطريق الموصل إلى الجنة، هذا في الظاهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا في إصلاح بواطننا. ذكر بعض العلماء الأحاديث في هذا الباب في قصة الرجلين الذي دخل أحدهما الجنة في ذباب ودخل الآخر النار في ذباب، على اختلاف في صحة سند الحديث، ولكن قد احتج علماؤنا كثير بهذا الحديث. دخل أحدهما الجنة في ذباب والآخر دخل النار كذلك في ذباب، وذلك أنهما مر على قوم لهم صنم فأمر بتقديم قربان لصنمهم حتى يتركون لهما سبيلهما، فأبى أحدهما أن يقرب لصنمهم قربانا فقتل فدخل الجنة، بينما صاحبه تساهل تساهل في الأمر ويرى أن الأمر هين، يرى أن الأمر صغير حقير خلافا للأول، فيرى أن تقديم قربان لصنم ولو كان في ذباب ولو كان في أحقر حيوانات هذا عظيم، لأنه شرك بالله جل وعلا. بينما هذا الثاني تساهل ويرى الأمر هين صغير فقرب قربانا وبذباب صغير، والذباب مثل به أحقر شيء، فإذا به دخل النار بسبب ذلك. فالمؤمن لما يسمع مثل هذه الأحاديث يحاسب نفسه ويراجع هل من عمل يعمله أو يعمله وهل من قول يقوله هو سبب لدخول النار. والمؤمن يحاسب ويراجع نفسه ماذا سيعمل في هذا اليوم من الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. هكذا المؤمن لما سمع مثل هذه الأحاديث أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.